انا فلان الفلاني قد بينت فلان كذا كذا كذا هاي دعوة تحتاج الى بريف، فيكون دائما وثيقة الدين قول الله فاكتبوه يجعل فيه الله جعل فيه نوعين من الاثبات. النوع الاول اقرار المدين على نفسه، قال وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء. الشيء الثاني قال واستشهدوا شهيدين من رجاله، فيكون هذا العقد فيه نوع من الاثبات اقرار المدين على نفسه، ثم الشيء الثاني شهادة الشهود على هذا المدين بانه اقر على نفسه بكذا. يعني الاقرار وحده لا يكفي، الاقرار وحده يكفي، الاقرار وحده يكفي اذا اقر امام القاضي واعترف بان امام القاضي. اما الكتابة نعم الكتابة قد ينفيها او النبيع جبر يمكن قد ينفيها او يقول لا انا ما كتبت هذا ولا مليت ولا هذا وانما هذا زور علي، ولذلك يحتاج انه يوم مقرر لهذا او مقرر او اني اجبرت في ذاك الوقت او ان مثلا هذا. فلما يكون هذا الشهود يشهدوا ان هذا نشهد بان هذا اقر على نفسه بهذا وهذا وهو الذي املاه. يعني يقر وشهود اثنين ولا بس اقرار كافي؟ لا يعني يقر وثيقة العقد، الوثيقة العقد المكتوبة يقر ويشهد اثنين. اما اذا جاء امام القاضي واقر ما يحتاج شهود فيها القاضي مثلا وجاء قرر قال نعم انا فلان هذا له حق له دين علي خلاص ما يحتاج يجيب شهود. اقول له قدروا حتى اثنين يشهدون تعلم هذا هو الرجل. يعني اذا انا ويا رجال يعني هو داهن وانا مدين وانا كتبت انا اقر على نفسي بان علي دين لفلان مثلاني اما يتزوج بتوقيعه كل لا ما يكفي هذا الورقه ما يكفي. نعم لابد يشهد اثنين لانه ممكن انت تنكل بعدين. نعم يعني ممكن هذا الذي كتب على نفسه نعم. أمام هذا يقول لا أنا ما كتبت هذا أنا هذه الكتابة زورت علي، فيحتاج إلى إثبات أن هذه الكتابة كتابته وكذا. فإذا كان فيها شهود خلاص تقول لا أنت قريت ودول يقولوا الشهود نحن كنا حاضرين وهذا الرجل أقر على نفسه كذا ونحن نشهد من فلان أعطاه المبلغ الفلاني. أما إذا كان أمام المحكمة وجاء يعني هذا وقر قال علي هذا الشيء هذا يكفي في ال، ولذلك يقولون في دية أمرتهم الإقرار كي لا دين، الإقرار كي لا دين، ما في دليل أكثر من الإحرار. إلا أن يكون طبعا المقر هذا مجنون معتوه لما جاء ماعز، فلما جاء قر على نفسه النبي ايضا قال له ابي جوه انت انت مجنون تعرف الزنا كل هذا علشان تحقف لان واحد يجي يقول انا زنيت اقم علي الحد الامر عظيم يقول ابي جنون ابيك جنون قال له النبي ابيك جنون تعرف الزنا كل هذا دي. حتى قال له النبي نفس الفئه وهذا لان هذا اساس وسعد الإقرار بالزنا يترتب عليه حد وعقوبة هي أشد عقوبة في الإسلام. وهل يعني قال صلى الله عليه وسلم رد لماعز هل في نوع من ال غير قضية التحقق أنه يعني أقلع ما في شيء هل في لنية أخرى؟ إيه نعم في أيضا صرف له حتى ينصرف ويتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى يمكن إذا يعني تراجع عن الإقرار وذهب وخير له يعني نعم يعني جائز هذا نعم ولا يقام عليه حد لا لا حتى لو شرع في إقامة الحد وهرب يترك سبحان الله ما يتبع أكتب بس مش مشهود عليه لا مشهود عليه لا خلاص لابد من إثبات الحد عليه لكن المقر لو نكل عن إقراره في أي وقت يترك وتوبة تكفي توبة تكفي لكن هذا طبعا طهرة يعني هذا متحقق خلاص من أصاب ذلك شيء فعوك ببيه فهو كفارة ببيه دول حالية في كيف من بحث الأعداد هذا طبعا هذا يعني صيانة يعني مجتمع من الفساد نعم يعني بصرف النظر عن سلوك هؤلاء يعني لكن في الإسلام طبعا يمنع من باب الأمر معروف أنه عن المنكر يمنع مثلا

فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صافي، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال النبي: لو تركته بينا. هذه الحادثة عن ابن صياد. وابن صياد هذا شاب من اليهود، كان يسكن المدينة، وكان يأتيه أحيانا يحدث بأخبار تقع ويكلم الناس أحيانا بما في نفوسهم ونحو ذلك، فتي أخبار فأشكل أمره على الناس. وأراد النبي أن يعرف حقيقته ما ما ما ما فجاء النبي هو عمر ودخل عليه الاستاذ الذي هو فيه، ودخل عليه بالسر يختله يسمع منه شيء يعني قبل أن يعني هو نايم، مش هو صاحي، يعرف حقيقة أمره. فدخل النبي يقول: يلتقي بالنخل، يعني ينتقل من النخل هذه يختفي فيها، ثم ينتقل النخل الثانية بسرعة عشان ثم هم شافته أم ابن صياد، فقالت: أي صاف صافي، طبعا هذا صافي حلف آخر الكلمة من باب الترخيم، قالت له: هذا محمد يأتي. فقام صحيح. فالنبي قال: لو تركته لين، لو تركته يعني نائما بين، جاء النبي إليه وهو نائم وكذا، فيستبين النبي حاله. وقال له النبي: ماذا يأتي؟ قال: يأتيني صريح وكاذب. النبي قال له: وتشهد أني رسول الله؟ فقال له: أنت تشهد أني رسول الله؟ فقال النبي: آمنت بالله ورسوله. ثم قال له: ماذا يأتي؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يعني يقول لي يجيني خبر يطلع صدقه وأحيانا يأتي. قال له: إني خبأت لك خبأ، تعرفه؟ يعني خبأ في صدري، خبأت شيء. فقال: نعم، والدخ. فقال النبي: فأنت عدو الدخ، كان النبي خبأ في صدره صورة الدخان، فأعرف اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان من عمره هذا وعرف اللي في صدره، عمر بن الخطاب قال: يا صلى الدجال هذا. قال: والله إنه للدجال، دعني أضربه. فقال له عمر: لا خير لك في قتله، إن يكون هو فلست بصاحب. قال له: لا، بيقتلوا عيسى، وإلا يكون هو فلا خير لك في قتله. قال له: ما لك خير في قتله. ما طرشت بالنسبة لهذا الصياد، يعني بعد عائشة صورة جنة، ظل موجود، ولكن المسلمين كانوا يتحاشوا. وفي حديث أبو مصر الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: حججت وجاء ابن صياح، ابن صياد هذا، ويقول جاء نزل، يقول جاء نزل عندي وقال: يا أبا موسى، انظر الناس أنا يتحاشوني، ما أحد يكلمني. يقول: الرسول قال في الدجال إنه لا يدخل مكة المدينة، وقال: أنا في المدينة والآن ذهب إلى مكة. وقال له: لا يولد له وأنا قد ولد لي. وقال له: كافر وأنا مسلم. يقول: فرخخت له. ثم قال له بعد ذلك: قال: والله إني لا أعلم الدجال وأعلم مكانه الآن. فقال له: تبا لك سعر اليوم. يقول: حملت فراشي وقطعت. فهذا صحيح أن دعني نبوة وعمل، ها؟ يقول: أنا مسلم. يكذب؟ لا، هو كبر أصلاً. يكذب. الله أعلم إسلامه، يعني يكذب. ممكن يعني يكون هذا وش؟ نعم. كان من شأنه عقد. والدجال كذاب، يعني والدجال هو يقول كل يدعي الألوهية أكبر كيف. فهل معنى هذا فعلا ان الدجال موجود او حي من ذيك؟ الدجال موجود، اما انه موجود موجود، اما انه ابن صياد بعض الصحابة يقول هو واختفى بعد ذلك ما عرف، وبعضهم يقول انه ليس به انما هو رجل اخر اللي راح الجزيرة اللي في البحر وكذا، على تميم الداري رضي الله تعالى. يعني هنا طبعا يعني الرسول أراد أن يشهر على هذا بطريق خفي حتى يعلم ما فيه، لعل هذا هو مقصد البخاري من الإتيان بهذا الحديث في هذا الباب الشريف المختبر. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي

والرضاع انه رضع من فلانة مثلا المستفيد، والموت القديم شيء واحد مات قديم فيشهد له. يا اسبل هنا قال قال وقال النبي ارضعتني وابا سلمة ثويبة، والتثبت فيه ابو سلمة اللي هو عبد الاسد بن عبد العزة اللي هو زوج ام سلمة التي تزوج النبي بعده، فكان عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بنته درة ان يتزوجها، فقال ما تبني ما تحل لي، هذه بنت اخي من الرضاع، فقال هي بنت اخي من الرضاع، وان انا وابو سلمة ارضعتنا ثويبة، وهذه ثويبة هذه كانت جارية عند ابي لهب، فقال هي ارضعتنا احنا الاثنين، فبالتالي يعني يكون اخوان. حدثنا ادم حدثنا شعبة اخونا حكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استاذن علي افلح فلم اذن له، فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ فقال ارضعتك امرأة اخي بلا بني اخي، فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح اذني له. هذا افلح رجل وجاء من البادية واراد ان يستاذن على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت له يا ما معرفة وليه ما تنعن عنك، فقال انا عمك، منين عمي يعني عم ما تعرفه، قال لا انت ارضعتك زوجة اخي، زوجك زوجة اخي بلبن اخي، يعني عندما كانت يعني زوجة لاخي ارضعتك، فاصبح اخوه يصير ابوها من الرضاع ويصبح هو عمها من الرضاع. نعم فقالت نعم فقالت انما يعني ارضعت المرأة ولا زوجان الرجل، شو وجود الرجل هذا دير سراية يعني الرضاع تسري الى الذكور وتسري من الذكور مش تسري من الاناث. فلما طبعا لم تأذن له حتى جاءني وسلم فقال نعم نعم اذا لي فانه عمك من الرضاع، فأخبر أن سراية يعني الرضاع تسري كذلك يعني في الرجال. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. هذا إذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول انها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فقالت للنبي ان يعني انني اراه فلانا وانه عم حفصة من الرضاع مش من النسب، يعني اخو زوج المرأة التي ارضعت نفس الافلح تعالى. فقال رسول الله وراه فلان لعم حفص بن الرضاع، فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاع دخل علي، فقال النبي نعم ان الرضاع يحرم منها ما يحرم من الولادة. لماذا كده؟ هذا حكم الرب جل وعلا، الرضاع يحرم كما يحرم النفس، شعر النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول واخواتكم من الرضاع وقالوا امهاتكم اللاتي ارضعن، والنبي اخبر بسريان الرضاعة وانه يحرم منها نفس ما يحرم من النسب، مثل ما يحرم من النسب يعني العم يحرم من النسب والخال يحرم من النسب وابن العم و يعني الاب والجد وهكذا، فالذين الرجال الذين يحرمون من النسب هم نفسهم يحرمون من الرضاعة. ابن الاخ وابن الاخت ها؟